السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، جزاك الله خير، الله يرضى عنك، الله يكرمك. مع تفسير سورة البقرة، نسأل الله سبحانه جل جلاله ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، و وصلنا بتوفيق الله سبحانه جل جلاله إلى الآية التاسعة عشرة بعد المائتين. قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر، هذه الآية قال السادة العلماء عنها هي أول آية نزلت في التعريض بتحريم الخمر. يعني تحريم الخمر مر على مراحل، فهذه الآية أول مرحلة أن الله تعالى عرض بذكر الخمر بأن فيها هي والميسر إثم كبير ومنافع للناس. فمن كان عنده شيء فليبعه أو يتصرف فيه، لم تأتي الحرمة بعد. ولذلك لما أنزلت هذه الآية تليت على عمر رضي الله عنه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني يا رب نريد حكما شافيا في حكم في يفصل في أمر الخمر. فأنزلت بعدها الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان إذا حضرت الصلاة منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لا يقرب الخمر سكران، فتليت على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أيضا، عفوا، تليت على عمر فقال: يا ربي اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى أنزل الله آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوا وتركوا رضي الله عنهم وارضاه. والخمر هي كل ما خامر العقل، كل ما غطى العقل فهو خمر، وما أسكر كثير فقليل حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ما خامر العقل وغطاه يقال له خمر. ولذلك حرم الله الخمر لما فيها من مضار عظيمة ومهالك وبعد عن هدي الله سبحانه جل جلاله وغيب وتغييب لهذا العقل الذي شرف الله به الإنسان. والله تعالى يعني حرم الخمر لما فيها من مضار تهلك الإنسان وتضره. وإن كان في هذه الآية قبل البت في تحريمها قال الله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كانوا يبيعونها فيعود عليهم مال، كانوا يبيعون الخمر في الجاهلية قبل الإسلام فيعود عليهم المال، وكذلك من بعض المنافع ما ذكروها من أنها شاربها يجد لها لذة، ويعني غير ذلك من هذه المنافع. ولكن ربنا تعالى لما حرمها حرمها لغلبة مضارها وأنها تجلب الشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر هو القمار، المقامرة، كل مغالبة بين الطرفين من النرد أو الشطرنج إذا كانت على عوض فهذه ميسر. الميسر كل المغالبات التي تكون بين الناس وفيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية تعوض بعوض يستثنى من ذلك مسابقة الخيل والإبل والنصر السهام، لأن هذه يستعان بها على الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق يعني لا مسابقة إلا في خف يعني إبل، سباق الإبل، أو حافر يعني الخيل، سباق الفروسية الخيل، أو نصل للسهام ورميها، لأن هذه استعان بها على الجهاد في سبيل الله. أما آلية الأولاد يلعبون بما يسمونه البلي، يا شيخ محمود عارف البلي؟ ده يكون معاه خمس بليات وده يكون معاه خمسة، ويكون نقرة ويرموها، اللي تيجي برة الثانية ياخدها، ولو جاب بتوعه هذا من الميسر، هذا ميسر. فريقان فريقان كرة، كرة قدم أو غير ذلك، يلعبان، وهذا الفريق مثلا يدفع 100 ريال وهذا يدفع 100 ريال، والغالب يأخذ 200. هذه ميسر وهذا قمار، هذا ميسر وهذا قمار. وقس على هذا شتى صنوف المقامرة وألعاب الميسر، نسأل الله العافية والسلامة. مش عارف الشطرنج؟ حكمه حرام. خلينا بس الآن عشان التفسير يقوم منه وقت طويل. الشطرنج فيها بعض الأثار، يعني يسألونك عن الخمر والميسر، يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، حتى يعلم الناس أن رب العالمين عندما يحرم شيئا يحرمه لغلبة مضرته ولغلبة شره. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هنا معناه ما زاد عن حاجتكم، والعفو هنا معناه ما تيسر، والعفو هنا معناه الوسط. كل هذه المعاني صحيحة. يسألونك ماذا ينفقون قل الوسط، انفق الوسط، ولا لا لا تمسك يدك، ولا والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك العفو ما زاد عن الحاجة، ما زاد عن حاجتك لماذا تدخره؟ أنفقه في سبيل الله. وكان بعض السلف يرى أن هذا كان واجبا قبل فرض الزكاة، كان يرى أن الذي زاد عن حاجتك يحرم عليك أن تمسكه. من هؤلاء الذين ثبتوا على هذا المنهج أبو ذر، أبو ذر رضي الله عنه كان يرى أنه لا حق لأحد أن يدخر مالا، أي مال عندك يفيض عن حاجتك وجب عليك أن تخرجه لله. وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة التوبة: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حتى كان يمر على مجالس الصحابة ويتلو هذه الآية: لا تدخروا أموال، واسوا إخوانك من الفقراء بكل ما زاد عن حاجتك. وربنا تعالى يقول: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن حاجتكم أو ما تيسر، العفو ما تيسر لكم وإن كان شيئا يسيرا. وكذلك الوسط، كذلك يبين الله لكم الآيات، الله يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، في زوال الدنيا وسرعتها وسرعة انقضائها وعدم بقائها، وتتفكرون في الآخرة ودوامها ونعيمها الباقي. الدنيا مهما حلت أو حلت سريعة الزوال كظل زال، أي والله لا يبقى منها شيء، لا صحة ولا شباب ولا مال ولا منصب ولا شيء، كل ذلك عرض زائل. فلذلك ربنا تعالى يقول: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. إذا تفكرت في الآخرة أن موضع صوت الواحد منا في الآخرة خير من الدنيا وما فيها، تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة. إذا تذكرت أن الدنيا وتفكرت فيها أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لماذا تحسد؟ لماذا تنهي نفسك وتولكها من أجل الدنيا؟ أبدا، ترضى بقسمة الله وتمشي فيها رويدا وأنت مطمئن أن رزقك سيأتيك بإذن الله تعالى. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم. أخرج الإمام أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال لما نزل هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن وقوله إن الذين يأكلون اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انطلق كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فجعل يفضل من طعام اليتيم فيحبس له حتى يأكل أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يعني إصلاح شؤونهم بدل ما تعزل ماله عن مالك لأن مثلا اليتيم هذا يتيم وترك مالا فهذا المال ولي اليتيم يصلح له ممكن يتاجر له فيه لا مانع. والقرطبي رحمة الله عليه قال تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه وفي جواز خلط ماله بمال وليه دلالة على جواز التصرف في ماله بالبيع والشراء إذا وافق الإصلاح. وربنا يقول وإن تخالطوهم فإخوانكم وقبلها قال قل إصلاح لهم خير يعني تصلح شؤونهم تصلح أموالهم لا تتركوا أموالهم لتفسد ولا لتخرب ولا تأكلها الصدقة بل تتاجر لهم فيها وتتقوا الله فيها وتحافظوا عليها فهذا إصلاح. وإن تخالطوهم فإخوانكم هذه الأخوة الإيمانية العظيمة يعني جعل اليتامى إخوة لكم في الدين زيادة على ما لهم من حق اليتامى حتى يحافظ المسلم على مال اليتيم الذي عنده. ولما توعد الله أكلت أموال اليتامى توعدهم بالنار إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لحرم ما أحله لكم من مخالطة أموالكم مع أموال الأيتام وحصل بذلك العنت ألا هو المشقة عليكم ولكن ربنا يريد الله ليخفف عنكم سبحانه جل جلاله. إن الله عزيز حكيم عزيز حكيم هذان الاسمان الكريمان إخواني كثيرا ما يقرن ربنا تعالى بينهما. عزيز لا يغالب يغلب كل القوى حكيم في أمره وشرعه وقدره وكل ما يفعله ويقضيه فعزته مقرونة بحكمته وحكمته مقرونة بعزته سبحانه جل جلاله. قد تجد عزيزا في الدنيا لكنه مش حكيم سفيه عزيز ممكن أعلى سلطة في المكان لكنه إنسان سفيه وممكن تجد إنسان حكيم جدا لكن ليس بعزيز ليس له المنعة والعزة. أما ربنا تعالى عزيز حكيم سبحانه جل جلاله. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذه الآية فيها تحريم نكاح المشركات يعني يحرم الزواج بالمشركة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا خلاف ما يفعله كثير من الناس ينظر إلى الجمال وفقط ينظر إلى ما شاء الله والمنظر وغير ذلك مما يجره إلى يعني إلى زواج منها من أسباب الدنيا لا ينظر إلى الدين وإلى العقيدة وإلى الأدب وإلى التربية الصالحة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. قبلها قال تنكح الدنيا تنكح المرأة الأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها مال حسب جمال دين فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. إي والله صدق رسول الله. والله تعالى يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات على قول من أقوال أهل التفسير، بعضهم قال الأقوال الطيبة تخرج من الطيبين، والأفعال الطيبات تخرج كذلك منهم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله سبحانه وبحمده. وفي هذه الآية دلالة على اشتراط الولي في الزواج. قال السادة العلماء في قوله تعالى وأنكح ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركات عفوا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، كما أن الله حرم على المسلم الرجل أن يتزوج مشركة حرم كذلك على أولياء المرأة المؤمنة أن يزوجوها لمشرك. ما يبصوش بقى أنه رجل مشرك ما يهمش وجاي معاه مليون واثنين مليون وثلاثة مليون وعنده شركة وشركتين، لا، هذا كله لا قيمة له، لا وزن له عند الله عز وجل ولا في ميزان الدين. يعني مشرك زي إيه؟ مشرك هو الذي يجعل مع الله شريك، كمن يعتقد النفع والضر بالمخلوق، كمن يطوف بقبور الأولياء، كمن ينذر ويذبح للمخلوقين. يقول مادد يا سيد البدوي، مادد يا سيد الحسين، ويعتقد أن الحسين ينفع ويضر ويشفي ويعافي، هذا شرك، هذا شرك لا شك فيه. ومن مات يدعو مع الله ندا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالله تعالى يقول ولا تنكح المشركين، يا أولياء النساء المؤمنات لا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد حتى لو كان عبد مملوك، مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وفي هذا دليل على اشتراط الولاية في النكاح بنص هذه الآية، وأيضا قول تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وقول تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، وقول العبد الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقول صلى الله عليه وسلم أيضا أيما امرأة نكحت بغير إذن زوجها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أي امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فلذلك يا أحبة الكرام لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ما احناش زي الغرب الكافر لا دين ولا مبادئ والمرأة على حل شعرها، لا، لنا دين ولنا عقيدة ولنا شرع نمشي عليه. وربنا تعالى يقول أولئك يدعون إلى النار، المشركين هؤلاء يدعون إلى النار. هنا مسألة في قول تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، خطاب للرجال لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هل استثني من هذه الآية شيء؟ نعم، استثني منها قول تعالى و النساء وقول جل جلاله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، يعني استثنى من ذلك الزواج بنساء أهل الكتاب اللي هم مين؟ النصارى واليهود. هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بيهودية أو نصرانية؟ الجواب نعم جائز، ولكن هذا لا شك أنه هو القرآن الكريم، هو نص كتاب الله، وجرى على ذلك فعل السلف، ولكن بعض سلفنا الصالح كان يكره ذلك خشية أن يزهد المسلم في المسلمات في نكاح المسلمات، وخشية كذلك أن يجرهن إلى دينهم الباطل. فعمر صح عنه أنه نهى عن ذلك، لكنه لم ينهي عنه تحريما، لكن كان يكره ذلك. وكان ابن عمر أيضا يكره نكاح المشركات، عفوا نكاح نساء أهل الكتاب، وكان يقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول أن عيسى ربها، هذا شرك بالله عز وجل. ولكن لا شك أن القرآن الكريم أحل نكاح أهل النساء أهل الكتاب سواء كانت يهودية وسواء كانت نصرانية ولو بقيت على دينها ولو بقيت على دينها. ولكن مع ذلك في زماننا هذا نقول للرجل عليك بنساء المسلمات فهن كثر، وابحث عن المرأة المؤمنة التقية التي تحافظ على بيتك وتتقي الله فيك. وكثير منهم خاصة إخواننا الذين يسافرون إلى الغرب يبتلون بهذه ويعانون أشد المعاناة ويمتحنوا بلاء عظيما. أما إذا كان الدين ظاهرا والدين قويا ويعني أحب الإنسان أن يتزوج امرأة من النصارى أو أهل اليهودية أو غير ذلك فلا شك أصل المسألة أنه جائز كما ينص على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله وعمل السلف الصالح رحمة الله عليه. قال الله تعالى أولئك يدعون إلى النار، يعني المشركين يدعون إلى النار بأفعالهم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله يدعو إلى الجنة، شوف هؤلاء المشركين اليهود والنصارى يدعون إلى أين؟ إلى النار. والله يدعو إلى الجنة إلى المغفرة وإلى الجنة، إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فأي الطريق تسلك؟ تسلك طريق المشركين أم تسلك طريق رب العالمين الذي فيه المغفرة ويوصلك إلى الجنان والرضوان؟ فربنا تعالى يقول بعدها ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله يبين لكم الآيات أيها الناس لعلكم تعتبرون وتتعظون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. المحيض يعني الحيض الذي ينزل على المرأة مرة كل شهر تقريبا، ينزل عليها بعد البلوغ. وسبب نزول هذه الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها. شوفوا الدين عشان نعرف سماحة الدين العظيم. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله إيه؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني للرجل في حال حيض زوجته له أن يستمتع بها بكل شيء إلا الجماع فقط، يستمتع بكل بدنها حلال والحمد لله إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع أمرا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن، يعني أفلا نجامع النساء في وقت الحيض؟ فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما ظن أسير بن حضير وعباد بن بشر بن النبي وجد عليهما. فخرج من عندهما فاستقبل هدية من لبن رجل من الأنصار أرسلها إلى النبي، فأرسل رسول الله في آثارهما فسقاهما من هذه الهدية فعرف أنه لم يجد عليهما عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث حرمت نكاح، يعني حرمت جماع المرأة الحائض، وفي ذلك إجماع من أهل العلم. نقل الإجماع غير واحد القرطبي وابن حزم وقبلهم الطبري وكذلك الحافظ بن كثير والرازي في تفسيره، كلهم ذكروا إجماع أهل العلم على حرمة جماع المرأة الحائض في وقت حيضتها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. وأما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض المراد من ذلك اعتزال المرأة أو اعتزال النساء في المحيض هو اعتزال النكاح في الفرج فقط، وله أن يستمتع بكل شيء في مع امرأته. وهذا والحمد لله الذي عليه جماهير أهل العلم بفضل الله تعالى. بعض أهل العلم قالوا الذي يجوز للرجل ما فوق السرة وتحت الركبة، يجوز للرجل من أن يستمتع بزوجته في حال الحيض ما فوق السرة وتحت الركبة، قالوا لأن الفرج الجماع في وقت الحيض حرام، وكذلك يبعد الإنسان حتى لا يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. لكن الرأي الأول هو الذي عليه جماهير أهل العلم، ويعني أكثر السادة العلماء على هذا الرأي. وأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من نساء شيئا وإحدانا حائض ألقى أمرنا فألقى أو ألقى على فرجها شيئا وباشرها صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لو أنك نظرت إلى القرآن الكريم بين لك عقيدتك، بين لك عقيدتك في الله، في رسول الله، بل في الرسل كلها، في الكتب، في الملائكة، في البعث بعد الموت، وضح لك عقيدتك جلية ظاهرة، ثم بين لك عبادتك بيانا شافيا، ثم وضح لك أعظم الأخلاق، وكذلك لا يترك لك جانبا من جوانب الحياة إلا يفصله لك، فجاءت يحدثك عن الحيض حتى لا يقول بعض السفهاء أن هذا الدين هو في المسجد بس. لا، من قال ذلك؟ إن الدين، إن كتاب الله يحكم في كل مكان، يحكم على السياسيين والاقتصاديين والزراعيين والعلماء والعباد في كل مكان، الرجال والنساء، وفي كل زمان بحمد الله جل جلاله. وأما من جامع زوجته في وقت الحيض فقد أتى محرما حرمه الله تعالى عليه. وبعض السادة العلماء ساقوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في حيضها أو في فور حيضتها، يعني في أول الحيضة، فليتصدق بدينار، وإن أتاها في غير ذلك يعني إذا انتهى قبل أن تنتهي الحيضة فليتصدق بنصف دينار. هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، ولكن من فعل ذلك عليه أن يستغفر الله ويتوب ويعلم أنه وقع في محرم، ويعمل أعمالا صالحة تكفر هذه السيئة التي وقع فيها، تكفر هذه السيئة التي وقع فيها. أما أن يجامع الرجل زوجته في دبورها فهذه كبيرة من الكبائر، كبيرة. وبعض السلف نقلوا عنه، صح عنهم أنه قالوا لا يفعل هذا إلا كافر، ليس معنى ذلك أنهم بكفروا يقولون عنه أنه كافر، لا، يقول هذه فعلة الكفار، فعلة الكفار. فالمسلم أحل الله تعالى له أن يجامع أهله، كما قال تعالى بعد ذلك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وسيأتي تفسيرها الآن. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. أمنا عائشة يا إخواني كانت تقول إيه؟ اسمع لهذا الحديث. قالت رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، تناول الإناء لسه في شوية مية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيا فيشرب صلى الله عليه وسلم، وأتعرق العرق، أتعرق العرق عظم عليه بقية شوية لحم كده خفيفة يعني آكل منه، ثم أناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ويأكل مكان أم عائشة وهي حائض. مين بقى الذي بلغ المنزلة العالية بيعمل الشغل الجميل والأخلاق الفاضلة دي مع أهله؟ ها خلصت الأكل يا بنت الذين مش عارف ايه، ويفضل يبرطم وينفخ ويتلاقي العملية، ايه رأيك ممكن تاكل كده وتدني يا أبو محمد بسم الله، لازم تاكلي مكان واكل مكانك، انت شربت من الكوبايه دي والله ما شاء الله ده احسن كوبايه في البيت، الكوبايه دي تروح شارب كده مكانها، ولا تقول لي احنا يومنا مش عارف. اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق ومحاسنها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وفي صحيح البخاري قال أن عروة سئل: أتخدمني الحائض أو تدن مني المرأة وهي جنب؟ قال عروة: كل ذلك هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم سرع شعره يعني وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجاور في المسجد يعني معتكف صلوات ربي وسلامه عليه. هنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أهله لا يباشرها في ثور الحيضة عليه الصلاة والسلام، ثم يباشر بعد ذلك. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، كان يتركها ثلاثا حتى يعني ثلاث أيام الأول تكون في بداية الحيض، كان يتركها عليه الصلاة والسلام حتى تذهب فورة الدم، ثم إذا أراد أن يباشر أهله فعل عليه الصلاة والسلام. هنا قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن ولا تقربوهن في المحيض، يعني لا تجمعوهن في المحيض، هذا المقصود. ثم قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني جامعهن في الموضع الذي أحله الله تعالى لكم. وهنا مذهب شاذ للإمام ابن حزم، قال: يجب على الرجل إذا طهرت زوجته من الحيض أن يجامعها، وإن لم يجامعها فهو آثم. ليه؟ قال تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فيجب على كل رجل إذا حاضت زوجته وطهرت يجب عليه أن يجامعها، وهذا المذهب لا يتابعه عليه أحد من أهل العلم. أما جماهير السلف والخلف أن هذا الأمر يعني مباح، رد الأمر لما كان في الأول، رد الأمر لما كان قبل نزول الحيض على المرأة، يعني يجوز للرجل أن يجامع أهله في الوقت الذي يريد هو أو تريده المرأة. وهنا قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، جماهير العلماء باستثناء الإمام أبو حنيفة قالوا: فإذا تطهرن يعني انقضت الحيضة واغتسلت، ويحرم على الرجل أن يجامع زوجته إذا انتهى الحيض ولم تغتسل. هذه مهمة جدا، هذه مسألة مهمة. أما أبو حنيفة قال: إذا انتهى أكثر الحيض، وأكثر الحيض عنده 10 أيام، يجوز للرجل أن يجامع أهله وإن لم تغتسل. ولكن رأي الجماهير جماهير السلف أصح: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين. شوف سبحانك ربي ما أعظمك، وكأنك يعني إذا حدث منك خلل، إذا حدث منك ذنب، إذا حدث تقصير ووقع المرء فيما حرم الله عليه، تب إلى الله، فربك يقول لك: أنا أحبك إذا تبت إليه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نساؤكم حرث لكم أي زرع لكم، مثل الزرع، الزرع المرأة حرث للإنسان. ولذلك مع هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم. قال السادة العلماء في تفسيرها والصحابة ثبت ذلك عن الصحابة وغيرهم، أن الرجل يجامع أهله مقبلا أو مدبرا لكن في موضع فرجها، لأن جماع المرأة في الدبر محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وكانت اليهود يقولون إن الرجل إذا جامع أهله وهو مدبر وجمعها في فرجها فإن الولد يأتي أحول، يأتي أحول. هذا كلام اليهود. فلذلك أنزل الله هذه الآية العظيمة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني جمعوها كيف شئتم. وكان الأنصار لا يجمعون نساءهم إلا على جنب، وكان أهل مكة يجامعون نساءهم على كل حال وفي موضع الولد يعني في الموضع الذي أحله الله. فلما جاءوا المدينة وتزوجوا منهم جاءوا يفعلوا معهم كما يفعلوا مع نسائهم، استنكروا ذلك واستغربوه فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني يا أخي أحل الله لك أن تستمتع بالحياة وطيبها، قدم لنفسك، وإن كنت تجامع أهلك الحلال انوي بهذا الجماع أنك لعلك أن يخرج الله منكما ذرية صالحة توحد الله عز وجل. قدم لنفسك، من الله عليك بالمال قدم لنفسك صدقة تجدها في ميزانك يوم القيامة. وقدموا لأنفسكم، بعض العلماء قال هو التسمية أيضا عند الجماع حتى لا يستحوذ الشيطان على الرجل وعلى أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع الأهل فذكر اسم الله وقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان بإذن الله. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. الله المستعان، واعلموا أنكم ملاقوه، اتقوا الله، اجتنبوا مساخطه، اجعلوا بينكم وبين غضب ربنا إخواني وقاية. النهاردة للأسف الشديد الناس جعلت رب العالمين أهون الناظرين إليه، أهون حاجة هو رب العالمين، آخر ما يفكر في الحرام، إن ده حرام ولا حلال، لا هو بيفعل الحرام. والله النهاردة بعد العصر أخي فاضل جلس معي يقول لي: يا شيخ أنا صاحب شركة ووالله لو شئت لدخل لي في السنة ملايين ملايين، شوف ملايين، وهو للآن يقول لي والله ما عملت لي ملين في حياتي، بقول والله يعني بس شوف 95% من الرزق الذي يأتي حرام صرف و5% فيها شبهات. شوف ازاي، والله هكذا يقول لي. نعم ربنا يقول واتقوا الله، يا اخي انت تعمل ايه بالحرام؟ خليك انت كنت فقير ربنا من عليك واشتغلت بالحرام عافانا الله، بقى عندك مئات الالاف ملايين مليارات، هتعمل ايه؟ ماذا تفعل بها؟ هل تنفعك؟ تضره؟ كفايه الحساب عنها يوم القيامه، نسال الله العافيه والسلامه. واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوا، وبشر المؤمنين. ما شاء الله، شو ربنا يهدد ويرغب، اتقوا الله اجتنبوا حرامه واجتنبوا مساقطه واعلموا أنكم ملاقوا. إذا أيقن المرء منا أنه ملاقي الله سيعد لكل كلمة جواب وكل فعل جواب، وسيؤدي أمره ويبتعد عن محرم. بس ربنا ختمها بقوله وبشر المؤمنين، ربنا يبشركم، بشر المؤمن الذي إذا مات على الإيمان بأن له من الله الرضوان والجنان والنجاة من النيران. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين حقا، واختم لنا بخير يا رب العالمين، واسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.